بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بثران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقال كتاب السنة، ولا مشاحة في الاصطلاح، فهي أصول السنة وهي السنة، لأنه بدأه بقوله أصول السنة عندنا، وهي برواية عبدوس بن مالك العطار، وهي أصح روايات وصول هذا الكتاب إلينا، وهو كتاب على اختصاره حوى أمهات المسائل المهمة في العقيدة، يعني هو لم يحط بكل المسائل كبعض الكتب التي اشتملت على كل أفراد مسائل العقيدة أو جل أفراد مسائل العقيدة، غير أنه أتى على أمهات المسائل الكبيرة التي إذا فهمت ففهم غيرها متحقق بإذن الله من باب أولى وأحرى. وقد بدأه رحمه الله تعالى، والإمام أحمد غني عن التعريف فلا نحتاج أن نقف عند ترجمته، أحمد بن أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني بن حنبل الشيباني صاحب المسند صاحب التصانيف الذي ناله من البلاء في سبيل الثبات على عقيدته ما ناله فيما وقع له من الامتحان بالقول بخلق القرآن، فثبت ثبوت الرجال سنين طويلة وهو يكافح وينافح عن هذه العقيدة، ومع ذلك فإنه لم يحدث فتنة للمسلمين على الرغم من ثباته على عقيدته ومعارضته لمن أراده أن يتنازل عنها، فإنه لم يحدث فتنة ولم يخرج على أئمة البدع والضلال في عهده، ولم يدعو إلى الخروج بل حذر كل التحذير منه، ولم يمنعه ثباته على عقيدته من أن يدعو إلى السكينة وإلى الهدوء وإلى طلب العلم والثبات على الحق حتى يستراح من فاجر وحتى قيض الله له محيي السنة وقامع البدعة الخليفة العباسي المتوكل رحمه الله تعالى. عقيدة السلف بفضل الله، ثم ثبات هذا الرجل البطل المبوار الذي لا يشق له غبار في الثبات على العقيدة الحقة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد تفاصيل فتنة المحنة بالقول بخلق القرآن فليرجع إلى ترجمة هذا الإمام الجهبذ، ففيها عبرة واعظة. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يقوم عليه غيره. قال الله تعالى: ما تركتم من لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. واللينة هي النخلة، والمقصود به هنا الأصول التي تقوم عليها عقيدة السلف، والتي ينبني عليها الدين كله، وهو الإيمان بهذه المسائل العظام، وأساسها السنة. والسنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن للسنة عدة مصطلحات. فعند المحدثين المراد بها، وكذلك عند أهل أصول الفقه المراد بها، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعند الفقهاء المراد بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمقصود بها هنا في مصطلح من يكتبون في العقيدة، المقصود بالسنة في باب العقيدة إذا أطلقت، فإنه يراد بها الطريقة المثلى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه هي السنة عند من يكتب في باب العقيدة، أي الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك جعلوا عنوانا لبعض كتبهم السلف، أو بعض المؤلفين من علماء السلف جعلوا العنوان السنة، والمقصود به ماذا؟ العقيدة. فهذه السنة للإمام أحمد، وهناك السنة لابنه عبد الله ابن الإمام أحمد، وهناك السنة للخلال، وهناك السنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للإمام البربهاري، وشرح السنة للإمام البغوي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللألكائي، وغير ذلك من المسميات التي إما باسم السنة أو بماذا؟ بشرح السنة أو أصول السنة أو نحو ذلك. فهذه السنة في مصطلح الكاتبين في مسائل العقيدة، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة بهذا المصطلح تقابلها ماذا؟ تقابلها البدعة، وسنأتي لتعريفها إن شاء الله تعالى. أصول السنة عندنا عند من؟ عند أهل السنة، أهل السنة والجماعة، السلفيين، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث سواء كانوا علماء الحديث أو الطائرين على منهجهم. هذه الأسماء تعني مسمى إيش؟ مسمى واحدة، تعني مسمى واحدة، سواء قلت السلفيين والاعتزال السلف منقبة وأيما منقبة فلا يجوز التبرم منها حتى ولو انتسب إليها من انتسب زورا وبهتانا. الآن لو أن بعض الفرق الضالة، بل ربما بعض الفرق المارقة من الدين، جعلوا شعارهم مسماهم التوحيد، نتنازل عن كلمة التوحيد من أجل أن الفرقة الفلانية تسمت بالتوحيد، أو جعلت موقع لها بالإنترنت بشعار التوحيد، أو لو أن أخرى جعلت شعارها الإسلام. الآن بعض الفرق الضالة من القديانية أظن شعارها الإسلام، والدروز شعارهم ماذا؟ التوحيد. هل نتنازل عن هذه الكلمات لأن فرقة ما من الفرق الضالة يعني تسمت بهذه التسمية، وبعض التكفيريين يسمون أنفسهم جماعة الجهاد السلفية، فهل نتنازل عن الجهاد أو عن السلفية؟ إذا وجد من انحرف وتسمى بهذه المسميات الإسلامية لا تزهدنا في أن نعتزي إلى منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، الجماعة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، لأن هذه تعني مسمى واحدة وهي الجماعة المسلمة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتبهوا، لأن هناك يقول لك لماذا تسمي نفسك سلفي؟ لماذا تدعي أنك سلفي؟ أو لماذا تسمون بالسلفيين؟ يا أخي هذا ليس شعارا لحزب من الأحزاب البائدة، وإنما هو شعار نعتزي إليه وننتسب إليه، وهو شعار أهل السنة والجماعة، وقد سمعت كلمة السلف منذ القرون الأولى، لأن المقصود بالسلف أي التابع لمنهج من؟ السلف الصالح، وليس المراد أي سلف. فلنتنبه لهذا، لأني أرى أن البعض قد يتبرى من هذه التسمية. نعم، إذا وجد من يتسمى بها ولا يمثلها فإن هذا لا يضرنا ولا يعنينا بشيء. التمسك بما كان عليه، التمسك أي العض عليها بالنواجذ، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وما فعل ذلك، هذا هو أصح الأقوال، وإن تخللت ردة على الصحيح كما رجح الحافظ بن حجر وغيره من العلماء. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فإن الصحبة تعود إليه، في أصح أقوال أهل العلم. وترك البدع، فكل بدعة ضلالة. كثيرا ما يبدأ النبي صلى الله كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في خطبة الحاجة بهذه العبارة التي أشار إليها الإمام هنا: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ترك البدع، والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه بديع السماوات والأرض أي مخترعهما، ويقال بدعت بئرا أي حفرتها دون أن تكون محفورة من قبل. وفي الاصطلاح ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ما مفاده أن البدعة هي ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو اعتقادا. كرر ذلك في غير ما موضع، وقد يعبر عنه بعبارة مختصرة فيقال: البدعة الإحداث في الدين، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد عرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فقوله طريقة أي طريقة متبعة مخترعة في الدين، خرج بذلك ماذا؟ أمور الاختراع في الدنيا، فإن الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. وقول مخترعة في الدين مأخوذة من الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تضار الشرعية يعني مخترعوها ومبتدعوها اخترعوها على وجه تشبه الأمر المشروع المسنون الذي دلت عليه الأدلة، إلى درجة أنها لو تركت قالوا ترك ماذا؟ ترك السنة، ولو فعلت سنة لقالوا فعل بدعة. إذا انتكست المفاهيم، وهي من أخطر أمور البدعة. يقصد بالسلوك عليها يعني يقصد مخترعوها وواضعوها أن يبالغوا في العبادة، مبالغة التعبد لله تعالى، وكأنه لم يكفهم ما جاء في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقتنع هذه الطريقة، والعياذ بالله. هذه خلاصة معنى هذا التعريف. وقد جاء التحذير من البدع بلفظ العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة، كل محدثة ايش؟ بدعة. والعموم الذي في قوله بكل محدثة مقيد بماذا؟ بالحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجميع البدع ضلالة بلا استثناء، كل ما اخترع في الدين سواء العقلية أو بتغيير في الهيئة، سواء مما ابتدع ابتداء أو ما أدخلت عليه البدع بوصفه وإن كان مشروعا بعقله، فلننتبه لهذه المعاني الخاصة بالبدع. نحن في بداية في أول كتاب قد نتوقف وقفات، لكن إذا يعني تجاوزنا بعض المسائل الرئيسة نسرع إن شاء الله في القراءة حتى نتم الكتاب حول الله. نعم. قال المؤلف: وترك الخصومات في الدين. والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس بالسنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ترك الخصومات يعني الجدل بالباطل، ولا يدخل في هذا المجادلة لإظهار الحق بالتي هي أحسن، والمحاجة بقال الله وقال رسول، فليس هذا من الجدل المنهي عنه، وإنما المقصود ترك المراء الذي لا طائل تحته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدل في بعض المسائل التي الجدل فيها عقيم، هذا من طبع أهل الكلام والمنحرفين، فلا ندخل معهم في صراع في الجدل الذي يخترعونه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والله تبارك وتعالى يقول: ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فالجدل بالباطل من سمات أهل الكتاب، من سمات الكفار، ومع ذلك يجادلون بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففرق بين الخصومات في الدين والجدل بالباطل، وبين من يقيم الحجج ليقنع الناس بها أو يدحض بها ماذا؟ شبههم التي يتعلقون بها. ثم بين أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه لنا من آثار تتمثل في قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالآثار التي يذكرها المصنف ما يتعلق به البعض من التمسح بالأماكن والتمسح بالجدران والحيطان التي يدعو إليها بعض دعاة البدع في هذه الأيام، ويتزعمون حملة باسم إحياء الآثار، ويقصدون بها إحياء ما محيا ولله الحمد ودرس من الآثار البدعية التي كان يتعلق بها الناس قبل ظهور الدعوة المباركة والدولة المباركة في عهد الإمامين الجليلين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. يريدون إعادة القباب على القبور، يريدون حفر الآثار التي كان يتبرك بها في المدينة وفي مكة، يريدون إحياء بعض الغيران والصخور التي كان يتبرك بها المبتدع ويتعلقون بها. إذن مقصود هنا بالآثار السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحاديثه القولية والفعلية والتقريرية والوصفية. هذه الآثار. ولذلك من هذا الاعتبار الأثر والخبر والحديث كله ألفاظ مترادفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم ذكر أن السنة تغفر القرآن وتوضحه. لولا السنة هل نعرف كم عدد الركعات لكل صلاة؟ لولا السنة هل نعرف تفاصيل الزكاة وتفاصيل الحج والصوم؟ ولذلك فإن أولئك الذين ينكرون السنة ليسوا بمسلمين، الذين يشككون فيها حتى ولو تسموا بالقرآنيين، لأنه يسأل من يتبنى هذا الأمر كيف يصلي إذا أنكر السنة. وتوجد فرق لا تنكر السنة علنا مثل ما يفعل القرآنيون، وإنما يشككون في بعض الأحاديث ويخضعونها لعقولهم القاصرة، ولا ينظرون إلى ثبوتها من حيث السند، فإن هذا لا يعول عليه، بل ما أقرته عقولهم أقروه وما نفته عقولهم نفوه. وقد ضارت الجماعة في مصر سمت نفسها دعوة الحق، جماعة دعوة الحق، وقد انفصلت عن أنصار السنة من فترة طويلة. ومهمة هذه الجماعة إخضاع الأحاديث لماذا؟ للعقل. يعني المقياس ليس هو السند، والسند هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد من الدين، بل إن الإسناد تحقيق لقول الباري سبحانه وتعالى. ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر وحي يشمل القرآن والسنة، فقد حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، وقيض لأهل السنة علم الإسناد الذي امتازت به هذه الأمة دون غيرها، حتى حفظ الله لها دينها. ولذلك فإن الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك أورد الإمام مسلم هذه المقولة لعبد الله بن مبارك في مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى. إذن هي تفسر القرآن وتوضحه، تقيد مطلقة، تخصص عمومة، توضح مجمله ومبهمة، بل وقد تأتي أحكام في السنة مستقلة لا توجد في القرآن إلا بعموم الآيات، كقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر أنه لا تضرب لها الأمثال، كذلك ما أن القرآن لا تضرب له الأمثال، والسنة لا تضرب لها الأمثال، بل يؤمن بها المؤمن، بل يجب الإيمان بها وهنا السنة هنا في هذه الفقرة تختلف عن السنة التي جاء ذكرها في أول ماذا؟ في أول الكتاب. فالسنة التي قصدها في أول الكتاب المقصود بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمقصود بالسنة التي توضح القرآن ما هي؟ الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه توضح القرآن وتقيد مطلقه وتخصص عمومه وتبين مجمله، وفي الوقت نفسه فيها أحكام لا توجد بنصها أو بعينها في القرآن إلا بطريق العموم أو الآيات العامة، كمثل الآيات التي تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تضرب لها الأمثال، بمعنى أنه لا يجوز أن يعني نجعل السنة بمثابة ما يعني لا تجعل لا مساومة في تطبيق السنة بالأمثال أو بضرب الأمثال كالقياس، فإنه ليس فيها قياس بالمعنى الذي يفهمه المتكلمون والشاذون عن الجادة، إنما السنة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست أمثالا يضربها فلان وإلا، وإنما المعول عليه هو ما ثبت بطريق صحيح متوافرا كان أو آحادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أمثالا تخترع وتضرب، وإنما هي أحاديث نبوية تروى بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن تخضع للقياسات التي يقررها البشر. وليس المراد هنا نفي القياس المعتبر في الاستدلال إن لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو سنة أو إجماع، وإنما المراد أن السنة هي النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تخضع للعقول ولا قياسات العقول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة الأسماء والصفات: فليس شعري بأي عقل يوزن ماذا؟ يوزن الكتاب والسنة. فيجب الإيمان بها والعمل بها على الوجه الذي فهمه السلف الصالح دون ضرب الأمثال واستخدام الأقيسة الفاسدة التي يلجأ إليها البعض ويتركون ماذا؟ العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان، بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل الحديث الصادق المصدوق. نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى بأن من السنة التي يجب الإيمان بها والوقوف عندها والتسليم لها دون مواربة وتردد وإعمال وتقديم لعقل أو قياس تلكم الأحاديث والنصوص التي وردت في باب القدر. وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة يجب الإيمان به والتسليم له والإذعان له دون تردد. ويجب أن نقف فيه عند النصوص فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن مسألة القدر مسألة خطيرة، ولذلك حصل الانحراف فيها مع أنها ركن من أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به، إلا بالإيمان به. والكلام عن الإيمان بالقدر يشمل أولا معنى القدر، ثانيا مراتبه، ثالثا مواقف الناس منه. وقوله حديث الصادق المصدوق يقصد بذلك حديث عبد الله بن مسعود يجمع المرء في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم ماذا؟ علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يقصي الله العظام لحما ثم يرسل الله الملك بعد 120 يوما تقريبا بموجب حساب ما ذكر في الحديث، فينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة 4 كلمات ماذا؟ رزقه وأجله وعمله شقيا أم سعيدا. هذا مشهور باسم حديث الصادق المصدوق، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل الأحاديث هي للصادق المصدوق، الحديث ثابتة كلها عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث اشتهر وهو يعتبر بهذه الصفة، حديث الصادق المصدوق، وهو أحد أحاديث 4 يقوم عليها الدين كله. هو منها هذا الحديث، ومن حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، ومنها حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واختلف في بعض الأحاديث الأخرى، فقيل إن الراجع هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقيل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكل هذه يقوم عليها الدين كله. ومعنى القدر هو الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ويتضح ذلك بمعرفة مراتب القدر 4 بعد ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. من الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في سامي هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم، يعني يرضى بقضاء الله وقدره. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أركان الإيمان: وتؤمن بماذا؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الإيمان بالقدر استنادا على هذه النصوص. والأدلة كثيرة غير ما ذكر، وأما مراتب القدر فهي أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربعة، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، بل ولا يفهم فعلا، لا تفهم مسائل القدر إلا بالوقوف عند كل مرتبة مع أدلتها. فأولا العلم، بأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وأن فوق كل ذي علم عليم، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بلا ابتداء وبلا انتهاء. يعني علمه أزلي أبدي لا يحيط به أحد، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا هو العلم الذي يجب الإيمان به، ومن أنكر هذا النوع فقد كفر بالإجماع، أو من أنكر هذه المرتبة، من أنكر علم الله عز وجل المطلق، أو من أنكر علمه بالجزئيات وأقر بعلمه بالكليات، أو أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أو أنه يبدو له ما لم يكن يعلمه كما تقوله اليهود، وتبعتهم من؟ ها؟ الرافضة، تبعتهم الرافضة، أن مسألة البداء علمه ورثته الرافضة عمن؟ عن اليهود، وهو البداء، أن الله لا، أن الله يبدو له ما لم يكن يعلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أنكر هذا العلم سواء أنكره بالكلية أو أنكر بعض أجزائه كقولهم إنه يعلم الكليات دون الجزئيات أو نحو ذلك، من أنكر هذا فلا شك في كفره بلا ريب ولا شك، ولا يعتبر مسلما. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فوق كل ذي علم عليم. يعني إن الله عنده علم الساعة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفاة سوداء. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: عندما قال له صراحة يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، أيكون العمل في ما جفت به الأقلام وفي الصحف أم فيما يستقبل من الزمان؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عمله كل ميسر لما خلق له. وهذا هو معنى قول الله تعالى: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أما من بخل واستغنى كذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه قد أنكرتها المعتزلة والقدرية النفاة الذين زعموا أن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد خالق لفعله، وسيأتي بيان حال منكري القدر أو المبالغين فيه. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله الكونية القدرية. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. فمشيئة الله نافذة. ومن أدق كلمات السلف في الإيمان بالمشيئة العامة قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. تأملوا هذا البيت، يعني دليل على فهم الكتاب القرآن وللسنة. فما شئت يا ربي كان من المقدرات، وإن لم أشأ أنا أيها العبد، وما لم تشأ يا ربي إن لم أشأ أنا أيها العبد لم يكن، لأن الأمر متعلق بمشيئة الله عز وجل. وحتى تفهم المشيئة والإرادة لا بد من بيان تقسيم السلف لهما. فالإرادة على قسمين: إرادة كونية شرعية قدرية عامة، وهذه هي التي أنكرتها القدرية كما سيأتي، وهي المشيئة العامة التي تدخل فيها أقدار جميع الكائنات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما قال تعالى: فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإرادة دينية شرعية أمرية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وهذه كما قلت هي متضمنة لما يحبه الله ويرضاه. وقد تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق من؟ في حق المؤمن المطيع، فإنه قد تحقق نفسه فعل ما يحبه الله ويرضاه. وقد تتخلف الإرادة الدينية الأمرية الشرعية في حق الكافر ومن والعاصي، تتخلف في حق الكافر والعاصي، فإنه وإن كان عمله موافقا للمشيئة الكونية القدرية العامة إلا أنه لم يحقق الإيمان بالإرادة الدينية الشرعية الخاصة المتضمنة بما يحبه الله ويرضاه. وهنا افترقت القدرية والجبرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد وفق تلك المشيئة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. الإيمان بأن الله هو الخالق المقدر لهذا الخلق ويخلق وفق ما قدر سبحانه وتعالى هو أيضا هي المرتبة الأخيرة والرابعة من مراتب القدر. في باب القدر ظلت طائفتان: القدرية النفاة، ولا ندخل في هذا يعني نفاة العلم، فإن هؤلاء كفار بالإجماع كما تقدم، وإنما المراد نفاة الكتابة ونفاة التقدير، وهو مسمون بمجوس هذه الأمة كما دلت على ذلك الأحاديث التي صححها كثير من أهل العلم بمجموع طرقها. القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ووجه شبههم للمجوس، من يعرف وجه الشبه؟ بسرعة. نعم. نعم. إذا كيف أثبتوا خالق القدرية؟ أين كيف قلنا أنهم أثبتوا خالقين؟ أحسنت. الله خالق الجهل والجهل والعبد خالق. الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ الجهل. فأثبتوا خالقين. والمجوس وهما النور والظلمة. إذا هذا وجه مشابهتهم للمجوس، لأن القدرية قالوا الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ الفعل، فأثبتوا خالقين. والمجوس قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق ليش؟ الشر. لذلك يعبدون النار من هذا الوجه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة. بالمقابل هناك الطائفة الجبرية ضاقت القدرية، فبالغوا في إنكار القدر حتى جعلوا فعل العبد هو عين فعل الله سبحانه وتعالى، فسلبوا العبد إرادته تماما وجعلوه كالغصن في مهب الرياح وكالريشة في الهواء، يعني ناقضوا تماما القدرية النفاة. قدرية النفاة قالوا لا قدر، الله لم يخلق أفعال العباد، وهؤلاء جعلوا جردوا العبد من الإرادة وجعلوا فعل العبد هو عين ماذا؟ عين فعل الله تبارك وتعالى. ولذلك رتب بعضهم على ذلك أن العبد لا يؤاخذ بما يفعل لأنه مجبر، كما عقيدة المرجئة الجهمية. لذلك الجهمية يعني فيهم ثلاث جيمات كلها ضلال، جيم جهم، جيم جبر، جيم إرجاء. جهمية، مرجئة، ماذا؟ جبرية. وقد جمع الله تبارك وتعالى، وقد أثبت الله تعالى للعبد إرادة ومشيئة. وإن كنا لابد أن نؤمن أنها لا تخرج عن مشيئة الله، عن مشيئة الله الكونية القدرية العامة. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في آخر سورة التكوير. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد أثبت مشيئة العبد وأثبت المشيئة العامة لله تبارك وتعالى بمقام واحد، حتى لا أو حتى يتضح الأمر لكل مؤمن تقي. ألا يقال أن عبد الله أن عمر رضي الله عنه لما أراد قطع يد السارق قال: كيف تقطع يدي؟ من الجبرية، هذه من عقائد الجبرية، كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. فالجبرية أيضا خطيرة جدا، والجبر أحيانا يكون خفيا لا سيما عند الأشاعرة، لم يصرحوا بالجبر كما صرحت الجبرية المرجئة القديمة، لكن عندهم حالة تؤدي إلى القول بماذا؟ بالجبر، بل وتؤدي إلى اعتقاد أن فعل العبد هو عين فعل الرب سبحانه وتعالى، هو المشهور بماذا؟ كتب الأشعري المشهور بكتب. ما معنى؟ هو معناه خفي لكن نذكره. معناه أن العبد له قدرة لكن لا أثر له، لا أثر له. وبعضهم فسر وقال إنه يمنح قدرة مقارنة لماذا؟ للفعل، لكنها غير مؤثرة فيه. وهذا هو المسمى بكسب الأشعري من الشطحات التي وقع فيها عفى الله عنه. فلذلك حذر السلف من أحوال أبي هاشم وطفرة النظام وكسب الأشعري. والذي يعنينا هنا هو كلام على كسب الأشعري، وهو أن العبد له قدرة بلا تأثير، قدرة صاحب الفعل لكن لا تأثير لها بالفعل. فرجعوا إلى القول بأن فعل العبد هو عين فعل المعبود تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه أو نختتم درس اليوم بهذه المسألة، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. كما قلت لكم يعني لو توقفنا عند المسائل الأولى فإنه سيأتي وقت نسرد فيه بعض الأشياء لا تتطلب كثرة وقوف لوضوحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأقترح إرجاع جميع الأسئلة إلى يوم إلى صباح الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى كسبا للوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.